وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك يا محمد مع ارتفاع مقام النبوة وتأمل، ولولا أن ثبتناك، فالتثبيت من عند الله جل وعلا، فالهداية من عند الله جل وعلا، والثبات عليها منة من الله جل وعلا، والنصر على الأعداء منة من الله جل وعلا، والتأليف بين القلوب منة من الله جل وعلا، وتحقيق العدل بين الناس منة من الله جل وعلا، فلا تطلبوه من غيره. ولولا أن ثبتناك استقرار الدول، استقرار اقتصادها، استقرار أمنها، وحدة ترابها، صلاح حالها وولاتها، منة من الله جل وعلا. فالتجئوا إلى الله، أحسنوا حالكم مع الله، تضرعوا إلى الله. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا أن يثبت الله حالكم، لولا أن يصلح الله أحوالكم، لولا أن يرزقكم الله الأمن والأمان والسعادة والرخاء والاطمئنان لن يرزقكم أحد. فالتجئوا إلى الله جل وعلا، فعوا إليه أكف الضراع، تعدوا عن الفجور والفسوق والتناحر فيما بينكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اعتصموا بمولاكم جل وعلا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. انتبهوا، لا تركنوا إلى أعداء الله، ولو أظهروا لكم حسن النوايا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وإذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. يا أمة محمد، إن تعلقت قلوبكم بغير الله، إن تركتم كتاب ربكم وسنة نبيكم، وركنتم إلى أهل الكفر، إلى أهل الظلم، إلى أهل الطغيان، إلى أهل الفجور، إلى أهل الفسق، من المغنين والمغنيات، والفاسقين والفاسقات، تأتيكم النكبات تلو النكبات. وإذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، عذاب فيها عظيم، ولا تجد لك علينا نصيرا. فمن عاداه الله جل وعلا من ينتصر له؟ فالله حسبك وكافيك. لكن من عاداه الله من له؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فمن كان هذا مقامه فمن له؟ فمن ينصره؟ فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ تنبيه وتخويف وتحذير. ثم قال جل وعلا مبينا بغضهم وكراهيتهم لأهل الإسلام: فلا يغرنكم معسول قولهم ولا لين جانبهم، فهم طماعون فيكم، في خيراتكم، في ألفتكم، في دينكم، وإن كادوا ليستفزونك ليخرجوك من الأرض. سيضايقونكم ويضيقون عليكم ويلجئونكم إلى ما يريدون، إما بخروجكم من أرضكم، وإما بفعل ما يشتهون فيها. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، ولكن الله ناصر دينه. وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. لكن الحال ليس هكذا فقط يا أمة محمد. النصر من عند الله، أي نعم، لكن له أسبابه وله طرقه وله أبوابه، فاطرقوا أبواب النصر بالعودة إلى الله جل وعلا، بالحرص على العبادة، بالحرص على صحة المعتقد وسلامة المنهج، وكثرة اللجئ إلى الله بالنوافل. ولذا قال بعدها: أقم الصلاة، ائت بها قويمة صحيحة كما يحبها الله ويرضاها، أحضر قلبك فيها، عظم مولاك فيها. فمقصود الشريعة في الصلاة تعظيم الله جل وعلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس، ميل الشمس من زوالها أي قبل الظهر بقليل، إلى غسق الليل إلى وقت العشاء، فذكر فيه أربعة أوقات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقرآن الفجر. ذكر الخامسة، هذه أسباب النصر: الدوام على فرائض الله جل وعلا، وإيتاء الحقوق، والبعد عن كل ما يغضب الله جل وعلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يشهده الله جل وعلا. فمولانا سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، وهل من داع فأستجيب له، وهل من سائل فأعطيه. فيشهد الله سبحانه وتعالى صلاة الفجر وقرآن الفجر: إن قرآن الفجر كان مشهودا. كذا تشهده ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. وهذه مكرمات لأهل الفجر الذين آثروا مرضاة الله جل وعلا على ملذات أنفسهم وشهوات النوم والكسل والدعاء. إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل خذ جزءا من روافد العبادة من المعينات، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. لا تعتقد أن الأمر فيه نفع لله جل وعلا، بل النفع عائد إليك. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا فيه أن من أراد المقامات العلى والمنازل الرفيعات عند الله جل وعلا فعليه بكثرة العبادة واللجئ إلى رب الأرباب سبحانه وتعالى. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من شر الكفار، وأن يجعلنا من أهل الطاعات. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، النبي المجتبى والرسول المصطفى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن للأثر اقتفى، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فاتقوا الله يا رعاكم الله، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. ثم قال الله جل وعلا مرشداً نبيه صلى الله عليه وسلم ومعلماً أمته من بعده سبيل الخيرية: وقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً. وناسب ورود هذا الدعاء بعد قوله عسى يبعثك ربك مقاماً محموداً ليبين لك أن أهل المقامات العاليات والمنازل الرفيعات هم أهل الصدق مع الله جل وعلا، هم الذين كانوا لله وبالله ومع الله في هذه الدنيا، آثروا محاب الله جل وعلا على شهوات أنفسهم المحرمة، آثروا ما يرضي الله جل وعلا وما يقرب إلى الله جل وعلا على ملذات الدنيا الفانية. وقل ربي، وهذا فيه افتقار وفيه طلب المعونة من الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وقل ربي أدخلني مدخل صدق، اجعل كل دخولي في جميع أمري دخول صدق معك، أي أدخل دخولا يرضيك، دخولا فيه تعظيم لك، فيه اتباع لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. إذا دخلت بيتي أن أدخل مدخل صدق، فأدخل بالخير على أهل بيتي، أدخل عليهم بما يرضي الله جل وعلا، بالبشر والفرح والسرور، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. أدخل على والدي بالبر والبشر والسرور، أدخل على والدي بما يقربهم إلى العزيز الغفور، أدخل على آل بيتي بكل خير من تعظيم الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أدخل عليهم بمباحات الدنيا التي تدخل السرور على أفئدتهم، أدخل تجارتي وحرفتي ووظيفتي بالخوف من الله جل وعلا من الغش فيها والتقصير فيها والتقصير في حقوق العملاء والمراجعين من عموم الناس، أدخل الإنترنت وأنا أراقب الله سبحانه وتعالى، دخولي لأجل إعلاء كلمة الله في نفسي أو في غيري، دخولي لأجل الاستفادة لنفسي أو لأمتي، دخولي لأجل الإصلاح لنفسي أو لغيري، دخولي يكون فيه صدق مع الله جل وعلا، وأخرجني منه مخرج صدق. فقد يدخل الإنسان راغبا الإفادة والاستفادة فيخرج بمعاصي الله جل وعلا، ويخرج منقلبا على عقبيه. فناسب أن يكون الخروج أيضا وفق الدخول، فيكون الأمر صدقا مع الله جل وعلا. وقل ربي أدخلني مدخل صدق في نيتي، فأدخل قصد العمل في قلبي بصدق، وأخرج الأمر من قلبي إلى جوارحي لتعمل بصدق. وقل ربي أدخلني مدخل صدق في كل أحوالي، في كل شؤوني، في ابتسامتي مع الناس، في كلامي مع الناس، مع جيراني، مع أحبتي، مع أهل المسجد، مع أهل السوق، مع كل الناس. أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وفي هذا الدخول وهذا الخروج اجعل لي برهانا على الحق، أظهر لي وجه الصواب في دخولي وخروجي، ثم ارزقني القوة والحول على فعل هذا الصدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إما سلطان القوة على العمل، وإما هو سلطان الدلالة والبرهان على أن هذا الفعل يحبه الله جل وعلا ويرضاه، وإما أن يكون سلطان الغلبة. فيا رب اجعلنا في جملة المسلمين أهل العزة والتمكين، ومكننا من الكافرين، واجعل لنا سلطانا عليهم نصيرا، ولم يقل ناصرا في صيغة مبالغة ليدل على طلب النصرة في أعلى مقامها. اللهم انصرنا على عموم الكافرين يا رب العالمين، وانصرنا على الشياطين وعلى أنفسنا، واجعل مقاماتنا مقامات الصدق. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: وقل جاء الحق ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، بنزول القرآن والسنة. وقل جاء الحق كما قال في الآية الأخرى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقل جاء الحق وزهق الباطل. الباطل في أفول، كلنا يعلم بطلان الباطل، ولكن دواعي النفس والشهوة وغلبة السطوة قد تجعل العبد ضعيفا أمام الباطل. فانتبه يا عبد الله، فالباطل باطل مهما زين، مهما قوي، مهما غلب أصحابه، مهما ظهر أصحابه. كن مع الله يكن الله معك. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، كما قال جل وعلا: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ثم بيّن ربنا سبحانه وتعالى علاج القلوب من كل هذه الآفات، وبيّن سبيل بلوغ هذه المرتبات العاليات، فقال: وننزل من القرآن، من هذا القرآن، هنا إما للابتداء وإما للجنس، أي هذا القرآن كله شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء للأمراض الحسية والمعنوية، ففيه بيان الشبه وجلاؤها بالعلم النافع، فيه الوعظ والتذكير بجلاء الشهوات عن القلوب. فكلما ذكر العبد تذكر، وكلما بصر تبصر. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ففيه الرحمة ببيان سبيل المرحومين لتسلكه. والمراد من هذه الآية أن تسلك سبيل القرآن، لا مجرد الإخبار، بل المراد الإخبار الذي يترتب عليه عمل، ويترتب عليه إقبال على الله جل وعلا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ لمن آمن به، لمن عظم مقامه، لمن عظم ربه، لمن عظم كلام ربه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فاللهم ارفعنا بالقرآن يا رب العالمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا من أهل الصدق يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الأمن والأمان يا رب العالمين، اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا على الحق وبالحق وفي الحق يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر الأشرار وفجور الفجار، اللهم اكفنا ضرر الكافرين والمجرمين يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.